بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في كتاب الأدب في جامع الإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، وصلنا للباب 71 والحديث 2997. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في كراهية رد الطيب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس لا يرد الطيب. وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وفي الباب عن أبي هريرة. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي هديك عن عبد الله بن مسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. هذا حديث غريب. وعبد الله بن مسلم هو ابن جندب وهو مديني. الدهن إنما يعني هاهنا الطيب. حدثنا محمد بن خليفة البصري وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع عن حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. هذا حديث غريب حسن، ولا نعرف لحنان أحسن الله عليك ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث، وهو حديث مرسل. وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل، وقد أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أبو عثمان النهدي من المخضرمين، أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكن فاتته الصحبة، كان في أرض قومه في نهد. هذا الباب فيه أشياء طيبة وهينة، وردها ليس من المروءة. إذا مد لك أخوك طيب، ولا أهدالك لبن، ولا رمالك وسادة تجلس عليها أو متكأ أو لحم، أهدالك لحم أو قطع لك من اللحم وأمثاله، هذه أشياء. أو الريحان، إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل وطيب الرائحة. فما فيه يعني ما فيه وجه رده إلا الكزازة وضيق الخلق. وقد جمعها الناظم في قوله: قد كان من سنة خير الوراء صلى عليه الله في طول الزمن ألا يرد الطيب والمتكأ واللحم أيضا يا أخي واللبن. ومثل هذه الأشياء، وكذلك ما كان مثلها، يجمعها أمرين: إنها طيبة خفيفة المؤونة، يعني سهلة، حتى لو بترد الهدية بمثلها سهل عليك، وردها ليس من المروءة، وليس من الدين. إذا مد لك لحم أو لبن، إذا كنت ما تشتهي خذه منه لا ترده، وضعه أو أعطه آخر. أو إذا كان الطيب مثلا يضرك أو الطيب قوي معك حساسية، خذه وامسحه، ولا امسح في شماغك، ولا لكن لا ترد الطيب. أو أخبر مثل ما رد النبي صلى الله عليه وسلم هدية الصعب بن جثامة، ولما تغير وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. إذا جيت ترد شيء، خاصة أخوك وارد عليك أعطيك الهدية، إذا جيت تردها بين السبب. ومن كان مبتدع فقل: إنا لا نقبل هدية مبتدع، لعله يرتدع. نعم. باب ما جاء في كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة. حدثنا هناد قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني الضحاك يعني ابن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن عن ابن أبي سعيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. هذا حديث حسن غريب. نعم، بالنسبة للحديث الأول، من هي إن المرأة تنظر في بشرة المرأة من غير حاجة ثم تصفها لزوجها كأنه ينظر إليها، كأنه ينظر إليها، تصف مفاتنها وتصف وجهها وتصف، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه، لأن الأذن تعشق قبل العين أحيانا، وقد يقع في قلبه أعوذ بالله إما الحرام ولا. وبعض النساء تعاقب بالحلال، تصف لزوجها امرأة فيذهب ويتزوج عليها، يتزوج الموصوفة عليها، فتكون قد جلبت لنفسها الضرة والمضرة بمخالفة الحديث هذا. ولا ينبغي للرجل أن يستلذ هذا الحديث، فإن نسأل الله أن يعفو ويتسامح، كثير منا إذا حضرت المرأة عرس ولا عزيمة ولا شيء ورجعت قالت شفنا فلانة وشفنا فلانة وفلانة طويلة وفلانة قصيرة وفلانة زينة وفلانة، وقامت توصفها وتوصفها، وهو يستلذ الحديث هذا، معنى منهي عنه، منهي عنه. كما أنك ما ترضى أن يصف محارمك أحد، كذلك لا ترضى على محارم الناس أن يوصفن عندك. وأنهى المرأة، فإن المرأة ضعيفة، ضعيفة في دينها وفي علمها، ما يجوز هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصفها، لا تصف المرأة المرأة حتى كأنه ينظر إليها، لا تصفها إلا الخاطب، الخاطب الصادق يجوز أن المرأة تصف له، اللي أرسلها تصف له، لأنه يجوز له أن ينظر، والنظر النظر أشد من الوصف إذا كان صادق في خطبته. أما فقط استمتع بأوصاف الناس هذا لا يصلح. الحديث الثاني أيضا فيه إغلاق، وترى هذا باب من أبواب الفواحش، هذا باب من أبواب الفواحش. كم من رجل وصفت له امرأة فعلقت في قلبه فأوحى إليه الشيطان ألا يكف حتى يدركها، نسأل الله العافية والسلام. ومن أبواب الفواحش أيضا الحديث اللي بعده وهو حديث أبو سعيد الخدري، أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، منهي عنه. تساهل في العورات، نبهنا مرارا أن هذا من أعظم وسائل الشيطان، منذ أن أخرج آدم من الجنة يبدي لهما سواتهما، ما أوري عنهما من سواتهما، فلا يجوز للرجل أن ينظر عورة رجل حتى لو كان الآخر متساهل في عورته، ينكر عليه ولا يقوم عنه. ومثل اللاعبين الآن اللي يلعبون بسراويل قصيرة، لا يجوز النظر إلى عوراتهم حتى لو كان يقول أنا بتفرج في المباراة ولا شيء، إذا كان ينظر في عورته ما يجوز ولو في التلفزيون. كذلك المرأة ما تنظر في عورة المرأة، لا يجوز لها ذلك، حرام عليها إلا عند الضرورة القصوى كالطبيبة ونحوها. وكذلك من أبواب الفواحش إفضاء الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، أن يباشر جلده جلده. قديما كانوا عليهم الأزر والأردية، ولا زال إلى الآن في مجتمعات فقيرة وفي ناس وفي أحوال تأتي، فربما في النوم يسقط إزاره أو ردائه ويكون هو والرجل الثاني في لحاف واحد، هذا لا يصلح، ما يصلح هذا الشيء، لأنه باب من أبواب الشيطان. كذلك المرأة ما تفضي إلى المرأة في ثوب واحد ويمس جلدها جلدها، الشيطان يزين لبني آدم الفواحش. نعم. باب ما جاء في حفظ العورة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاذ بن معاذ ويزيد بن هارون قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا ترينها. قال قلت يا نبي الله إذا كان أحدنا خاليا؟ قال فالله حق أن يستحيا منه من الناس. هذا حديث حسن. نعم، بهز بن حكيم عن أبي عن جده، ما اسم جده؟ معاوية بن حيدة القشيري، معاوية بن حيدة القشيري العامري رضي الله عنه. بني قشير هم أهل الرين قديما، كان يسمى الريب والآن يسمى الرين، بالنون، كان سكانه بني قشير من بني عامر، وجنوب منهم في الأفلاج والحريق كانوا بني جعدة ومن بني عامر، وشمال منهم جهة ضرية ونفي بني نمير من عامر، كانت هذه كلها بلاد عامر بن صاصة. فهذا القشيري، وهذا الحديث مر معنا أنه قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. ونبهنا فيما سبق أنه ليس معناه أن تكشف العورات للزوجة، لكن إذا أفضى الرجل إلى زوجته فإنه لا بأس، أما الأصل في الرجل أن يحفظ عورته. نعم. باب ما جاء أن الفخذ عورة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن زرعة بن مسلم بن جرهد الأسلمي عن جده جرهد قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بجرهد في المسجد وقد انكشف فخذه فقال إن الفخذ عورة. هذا حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل. حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي الزناد قال أخبرني ابن جرهد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإنها من العورة. هذا حديث حسن. حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد الأسلمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. وفي الباب عن علي ومحمد بن عبد الله بن جحش وهذا حديث حسن غريب. ولعبد الله بن جحش صحبة ولابنه محمد صحبة. نعم. هذا حديث جرهد المشهور، جرهد الأسلمي من أسلم من قبائل أسلم، أسلم سالمها الله، وأسلم من خزاعة وخزاعة من الأزد. فجرهد حديث جرهد مشهور غطي فخذك فإن الفخذ عورة، ويعني هو كما قال البخاري في صحيحه قال حديث جرهد أشهر وحديث أنس أسند، لكن حديث أنس لا يعارض هذا. حديث أنس ومحتجوا به المعارضين إن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر كان راكب البعير فربما انكشف على فخذه، يعني من جهة الركبة، الإنسان إذا ركب البعير ينكشف بعض الشيء، قد يتعاهده ولكن ينكشف. وقال إن فخذه تمس فخذي، ولما كان جالس وقد انكشف بعض فخذه وعنده أبو بكر وعمر يعني كان عليه إزار، مثل اللي يحصل في الحج أحيانا الإنسان يجلس أو يتكي ويخرج بعض الشيء ويتعاهده، هذا ما يعارض. لكن الأصل حديث جرهد، حديث جرهد الفخذ عورة. ولذلك عندكم في الحاشية آخر سطر في صفحة 83 قال كون الفخذ عورة هو مذهب أحمد والشافعي ومالك أئمة الإسلام على هذا، أن الفخذ عورة من الرجل من وأن عورته من السرة إلى الركبة، ولا ينبغي الإنسان يتساهل في ذلك. إذا جاء يتوضأ مثلا وجالس أحيانا يكون رافع ثوبه ويخرج بعض فخذ، إذا كان جالس لا تعاهد نفسه. نعم. باب ما جاء في النظار. هذا من باب من العورات، هذا باب من أبواب الفواحش. الفخذ هذا إذا انكشف قد يكون كل الأبواب هذه تدل على إغلاق أبواب الفواحش. عبد الله بن جحش الإمام المشهور رضي الله عنه وقد قتل في أحد شهيدا إن شاء الله وهو من شهداء أحد، وأخوه أبو أحمد الكفيف أيضا صحابي مشهور مهاجر، وأخواتهم زينب أم المؤمنين وحمنة وأم حبيبة كلهم هاجروا رضي الله عنهم، وأخوهم الآخر صلى الله عليه وسلم الشقي هذا عبيد الله بن جحش زوج أم حبيبة أسلم قديما وهاجر الحبشة ثم تنصر ومات على النصرانية نعوذ بالله من الخذلان، ما أدركه النور الأول والله أعلم به. وكذلك ابنه محمد يقول له صحب. نعم. باب ما جاء في النظافة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا خالد بن إلياس عن صالح بن أبي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا وراه قال أخبيتكم ولا تشبهوا باليهود. قال: فذكرت ذلك المهاجر بن مسمار فقال: حدثنيه عامر بن سعد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: نظفوا أفنيتكم. هذا حديث غريب، وخالد بن إلياس يضعف ويقال ابن إياس. نعم، مراسيل سعيد إذا صحت عن سعيد مراسيل صحيح، وهذا الحديث يدل عليه حديث أخرى. سبحان الله، الأصل إن الله عز وجل إذا اتصف بالصفة يحبها في عباده، يحب من عباده من كان في هذه الصفة، إلا الأشياء التي انفرد بها مثل الخالق البارئ المصور، الله الرحمن الإله، يعني كذا هذه أعوذ بالله أبغض خلق إليه اللي يتشبه به فيها، لأن هذه أشياء تخصه. لكن الله جواد، وأحب عباده إليه الجواد، والله حليم، ومن أحب عباده إليه الحليم، والله عزيز ويحب من عباده العزيز، والله حي ويحب من عباده الحي، والله سميع يحب من عباده السميع اللي يسمع وينتفع، وهكذا أكثر الأسماء هكذا. لو تفكرت فيها إن ابن آدم له كمال يخصه، والله عز وجل له كمال يخصه، لكن ابن آدم إذا كان يأخذ الصفات اللي اتصف بها الله، لأن الله لا يتصف إلا بصفات الكمال، وهذا باب من أبواب التأمل في الأسماء الحسنى، أن كل صفة في الله عز وجل اعرف أنها صفة كمال، وحاول أن تطبقها فيما يخص بشريتك أنت. هنا قال: كريم يحب الكرم، رحيم يحب الرحيم من عباده ويرحم الرحماء، وهكذا حكيم يحب الحكيم، عليم يحب العليم، وهكذا أكثر الأسماء هكذا. طيب يحب الطيب سبحانه وتعالى، ويحب الطيب أيضا. نظيف يحب النظافة، إن الله جميل يحب الجمال، والجمال جمال الخلق والخلق والنظافة. كريم يحب الكرم، وجواد يحب الجود. فنظفوا أخبيتكم، يعني ينبغي الإنسان لا يتساهل، لا يتساهل في النظافة، فإن النظافة طيبة وتطيب النفس. بعض الإخوان إن دخلت بيته ولا ركبت سيارته ولا تجده ما في نظافة، يرمي المناديل ويرمي العلب ويرمي كأن سيارته نفايات متنقلة. خطأ، هذا خطأ، يعود نفسه على أنه دائما ينظف. حتى الشيطان دائما، والشياطين والجن تأتي في الأماكن القذرة، يمكن هذا يكون وسيلة أنه، خاصة إذا كان بعد معه أغاني ولا شيلات والسيارة فيها كلها قذر، خلاص اكتملت الشقاوة. كذلك تنظيف البيوت، يصير البيت دائم نظيف، حتى لو كان بيت على مستوى كان يصير نظيف. حتى الأفنية وهي الأحواش والفناء اللي قدام البيوت يصير دائم نظيف. يحرص الإنسان يربي أولاده دائم على النظافة، لا يصير شيء طايح وشيء وسخ وشيء قذر وشيء يأتيه ضيوف، هو في نفسه لا يرضى أنه دائم يكون في مكان قذر. وقد جاء كما عندكم في الحاشية: اليهود لا تطهر أفنيتها، اليهود ما تنظف أفنيتها، إذا جيت بيوتهم حول بيوتهم زبائل وقمايم تليق بهم، فأنتم خالفوهم. المؤمن طيب نظيف، خاصة طالب العلم، كل كلام نقوله عن المسلمين عامة هو لطالب العلم أشد، حتى كريم يحب الكرم، وهذا كل شيء نقوله، وحتى العورات اللي قبل قليل، وحتى أي وصية فهي لطالب علم أشد، إنما يطلب العلم هذا الشيء. ولذلك حديث عبد الله بن عمر إنه قال: إني طلعت على بيت حفصة لفرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول على لبنتين مستقبل بيت المقدس، إنما كان بول الماء، أما الغائط ما كان قريب من بيوتهم أبد، تعيدون في المناصع في البقيع، لكن بول الماء تشرب الأرض، وأحيانا مثل رجل كبير أو كذا يشق عليه وقد يحتاجها أكثر من مرة بول الماء، فقد يبول في الفناء لأنه تشرب الأرض، ربما صب عليه ذنوب ماء وذهب، هذا ليس من التنجيس إذا كان ما يستطيع. أما الغائط وغيره ما كان أبدا حول بيوته ولا في بيوته ولا قريب منها، يخرجون في الليل النساء ورجال في المراد الله يحب النظافة، يحب الطهارة. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن الطهارة طهارة نفسك، طهارة بيتك، طهارة فنائك، طهارة سيارتك، طهارة مكتبك، وطهارة صير يعني النظافة طيبة، تراها تشرح النفس وتساعد على الإنسان يكون نفسه طيبة. نعم. باب ما جاء في الاستتار عند الجماع. حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك البغدادي قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو محياه عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو محياه اسمه يحيى بن يعلى. الملائكة معكم، إذا ما استحيتوا من الناس استحوا من الملائكة. يعني الإنسان ترى كل ما استشعر أن الملائكة معه يستحي، والله عز وجل معه أيضا يراه. استحي من الله حيائك، من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك. لو كان معك اثنين من صالح عشيرتك اللي لهم حياة ولهم هيبة ولا يفارقونك كان تستحي، فاستحي من الله أعظم من ذلك. الله يراك والملائكة معك، إياكم التعري. وأيضا تنتبه إذا فارقوك الملائكة، لأن الملائكة كرام، فإذا جاء الإنسان يقضي حاجته أو يفضي إلى أهله ابتعدوا عنه، وينبغي أن يسمي وتحصن بالذكر حتى لا يملأ الفراغ الشياطين، لأن الشياطين ما يحجبها عنك إلا الملائكة، فإذا رأت فراغ تأتي، خاصة عند الإفضاء إلى أهله. قال تعالى: أشارككم في الأموال والأولاد. إذا ما سمى وتحصن والملائكة ابتعدت عنه يأتي الشيطان يشاركه في الولد. وكذلك عندما يقضي حاجة، إياكم التعري وإن معكم من لا يفارقكم. وقال للترمذي: الستار عند الجماع، يعني يتغطى لا يفضي إلى السماء. نعم. باب ما جاء في دخول الحمام. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا مصعب بن المقدام عن الحسن بن صالح عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوق، وربما يهم في الشيء. وقال محمد: قال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه. نعم، إذا صح هذا الحديث، المراد الحمام هنا المغتسلات العامة، المراد بالحمام ليس ما نسميه نحن الآن المرفق أو المخرج أو الخلاء، لا، المرافق العامة مثل الآن النوادي اللي فيها مسابح وفيها مغتسلات عامة. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يدخل الأماكن العامة هو ليس عليه إزار، لأن هذه الحمامات هذه تكون مكان كشف العورات، والآن خاصة المسابح والأندية هذه مكان كشف العورات، وبعض الناس قد لا يبالي لأنها يكون فيها قديما كان فيها التنظف، يعني سنن الفطرة والآباط وغيرها والتنور، يضعون النورة تزيل الشعر، وبعضهم يولي صاحب الحمام حتى العانة وغيرها ويأتي بغير إزار. ولذلك لا تصح الصلاة في المقبرة والحمام، حديث صحيح، لأنه مو بمكان صلاة. فإذا كان إنسان ولا بد من دخول الحمام، لأن الحمام يستطب به، دخول الحمام فيه صحة، يقال إن خاصة الماء الحار اللي فيه، يقال إن في بعض الداء الذي يكون في أعماق العروق لا يخرجه إلا الحمام، يعني الماء الحار والاغتسال مثل الآن الجاكوزي هذه، فيقولون يخرج الأدواء العميقة مثل البرودة ومثل، لكن إذا كان في عورات تأتي في غير الوقت اللي يكون في زحام. والثاني حليلته، النساء لا تدخل الحمامات، هذا عاد أشد اليوم، والله فيها أشياء، نوادي و كوفيرات ومشاغل، والمرأة تلقي ثيابها وتكشف عورتها، هذا والله خطير. وقال كثيرا ما يصورونهم ويبتزونهم وينشرون، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يمنع حليلته من الأشياء هذه كلها، ولا تلقي ثيابها إلا في بيت زوجها إلا طبيب ولا ضرورة قصوى. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يجلس على مائدة فيها خمر، أعوذ بالله، يقوم في جلس. واليوم اللي يطلعون الخارج ما يسلمون من هذا، أي واحد يروح الخارج اليوم الفنادق والمطاعم اللي في الفنادق والاستقبال اللي في الفنادق وهذا كله يدار فيه الخمر، هو وسطه لأنه راح لبلادهم. واسألوا اللي سافر يندر إنه يسلم من هذا الحديث. وبعدين هذا فيه وعيد، يعني اللي يفعله لا يؤمن بالله واليوم الآخر الإيمان التام. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد الأعرج عن أبي عذرة وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال في الميازر. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم. نعم، ويشبه لقبله، رخص للرجال في المئزر والنساء لا. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن منصور قال سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن أبي المليح الهذلي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت أنتن اللاتي يدخلن نساؤكم الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. نعم، هذا وعيد شديد. نعم، هذا حديث حسن. نعوذ بالله، المرأة اللي تضع ثيابها في غير بيت زوجها هتكت الستر بينه وبين رب، نعوذ بالله من حاله. نعم. باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. نعم. حدثنا سلمة بن شبيب والحسن بن علي الخلال وعبد بن حميد وغير واحد واللفظ للحسن قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يقول سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. وهذا حديث حسن صحيح. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق أخبره قال دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده فقال أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة، شك إسحاق لا يدري أيهما قال. هذا حديث حسن صحيح. نعم. حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا مجاهد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع وليجعل منه مسادتين منتبذتين توطآن ومر بالكلب فيخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الكلب جروا للحسن أو للحسن للحسين أو للحسن تحت نضد له فأمر به فأخرج. هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عائشة وأبي بن كعب. نعم، لا تدخل ملائكة البيت اللي فيه صورة، الملائكة لا تدخل البيت اللي فيه صورة خاصة إذا كانت الصورة معلقة ومكرمة، والعلة والله أعلم الشرك، العلة الشرك وأيضا الفواحش وقد يكون نياحة، لها علل كثيرة. ولذلك سواء العلماء اختلفوا في الفوتوغرافي ولا ما اختلفوا إلا أنهم يتفقون في أحكام الصورة نفسها بغض النظر عن أن الصورة هي باليد ولا بالآلة. فلو قيل للي يجيز الفوتوغرافي أو يمنعه مش حكم تعليق صور المعظمين اللي يخشى يعني دخول الشرك مثل صورة ابن باز ولا الناس اللي فيها خير، مش حكم تعليقها الآن بعد موته؟ كل اللي فيه خير اللي يقول فوتوغرافي وغير فوتوغرافي يقول ما يجوز تعليق صورة حتى لو كانت فوتوغرافية، لأن هذا باب عظيم للشرك وهذا باب قوم نوح. ولو تسألهم تقول لهم مش حكم صورة رجل مات أبوي ولا أمه ولا أعلق صورته حديث عهد بالموت، كل ما شفت صورته تهيجني على النياحة والبكاء. يقولك أيضا كل من فيه خير يقولك هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. تقول طيب وش حكم اللي يعلق صورة نساء مستحسنات يتلذذ بالصورة حتى لو فوتوغرافية؟ أي واحد فيه خير يقول هذا ما يجوز. إذن تكتشف في الحقيقة أن اللي يقول فوتوغرافي مو فوتوغرافي أن الخلاف اللي بينهم ينحصر في أشياء يسيرة جدا، والاستخدامات الصورة، استخدامات الصورة تجد متفقين فيها كما مثلت لكم. لأن بعض الناس يكبر مسألة الفوتوغرافي يقول يجوز، والآن شوفوا كيف حصل، صار التصوير في كل مكان حتى عند الكعبة. طيب الفوتوغرافي الآن هو سبب الفواحش، تصور النساء الأجنبيات وينتشر صورا طيب هذا يجوز؟ حتى الفوتوغرافي ما عليك من طريقة صنع الصورة، هي الآلة هي اللي سوتها ولا حبس ظل، ولا عليك من استخدامات الصورة نفسها اللي هي غاية المنع. لماذا منع التصوير؟ لغاية، بنشوف الغايات هذه، فتجدها ما تختلف باختلاف الآلة نفسها أو اليد. فالملائكة لا تدخل بيت اللي فيه صورة، لأنه يؤدي للنياحة، يؤدي للفواحش، يؤدي للشرك. الصور هذه ما فيها خير، ولذلك يوم أذن الله لعيسى عليه السلام أذن له إذنين في مسألة واحدة، يعني الأبرص والأكمه وإبريهم ويحيي الموتى، هذه كلها إذن واحد. لكن لما كان يصنع من الطين كهيئة الطير بإذني، يعني احتاج عيسى إذن خاص في الصناعة على هيئة الطير، ثم تنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، فصار فيه إذنين في مسألة واحدة، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وتخرج الموتى بإذني. فهذيك هنا احتاج في صناعة التمثال بدون روح أن يكون بإذني، ثم نفخ الروح بإذني، فدل على أن صناعة التمثال أنها أمر يخص الله عز وجل، هو المصور، ولا يجوز التماثيل هذه. واليوم الناس يستغربون يقول ليش الأمراض الروحية منتشرة، والشياطين والجن والمس والسحر والأمراض النفسية؟ لأنهم ملأوا بيوتهم بأشياء تطرد الملائكة، ولا شك البيوت اليوم كلها صور، الله يتوب علينا. وكذلك الكلب، البيت اللي فيه كلب أيضا ما تدخل الملائكة ولا تقربه، وجبريل امتنع من النبي صلى الله عليه وسلم، جروا تحت السرير للحسين أو للحسن، وامتنع جبريل ما دخل. لكن حديث أبو هريرة فيه الحل، كان الباب عليه ستارة وفيها تمثال، يعني كانت تجي ألبسة من اليمن يسمونها المرجل والمرحل، المرجل عليه صور رجال يعني ينسجونها نسج، والمرحل عليه صور رحال، رحال ألبل، وهذا الآن اللي في بيوت الشعر عندنا عليه صورة شده، هذا يسمونه مرحل وهذاك مرجل. فكان هذا كساء أو شيء محطوط على الباب وفيه صورة رجل، وفيه قرام على ستارة وعلى شباك، وفيه تماثيل وفيه جرو. فجبريل أخبر بالحل، لأن الشريعة الآن إذا نهتك عن شيء تعلمك شو تسوي، الكلب يخرج من البيت ما يجلس في البيت، حتى لو كان كلب صيد أو كذا ما يقعد في البيت، مأذون في اقتنائه، لكن وجوده يمنع الملائكة ولا شك. التمثال قال تقطع راسه، تشيل راس التمثال نهائيا حتى يكون كهيئة الشجرة، يكون باقي الجسم كهيئة الشجرة، فإذا قطع الرأس ومحي هذا إن شاء الله يخفف المسألة. وجاء في الأثر إنما الصورة الوجه، والثاني التماثيل اللي في الستارة قال اجعلها وسادتين منتبذتين توطآن. أول شيء إن الصورة الستارة إذا قطعتها على شكل وسائد الصورة نفسها بتفرق في الوسائد، والشيء الثاني الوسادة عندهم قديما ترى مو مثل الآن توضع وراء الظهر ولا توضع للمرفق، لا كان توضع تحت، ما كان عندهم مثل الآن مثل الفرشات، لا كانوا على التراب وعلى الحصى، فالوسادة يجلسون عليها. فإذا كانت الصورة منتبذة توطأ ومقطعة على وسائد لعل الله يعفو. نعم. باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال. حدثنا عباس بن محمد البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ومعنى هذا الحديث عند أهل الحديث أنه كره لبس المعصفر، ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا. نعم، يقولون الهجر ليس من الإسلام. الهجر، الشيخ حمود الله يرحمه ويجري الكتاب في الهجر، وجمع اللي هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم يهجرهم لأشياء. حنا الآن نهجر في ترك الصلاة ويلومونا ترك الصلاة أساس الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم هذا لابس ثوب معصفر وما سلم عليه، ما رد عليه السلام، هو الرفيق عليه الصلاة والسلام، واللي بنى القبة واللي لابس خاتم بذهب واللي لابس كذا، يعني جمع الشيخ حمود اللي هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم واجد وكلهم في مسائل فرعية، ما يسلم عليه ولا ما يرد عليه السلام إلين يغير المنكر. والآن إذا هجرت واحد في ترك التوحيد وترك الصلاة قالوا هذا مو من الإسلام، هذا تشدد، لأن الإسلام الحقيقي اختفى عند الناس للأسف. فالمعصفر العصفر هذا مثل الزعفران يباع عند العطارين، إذا تصبغ به الثياب غالبا المرأة تلبس المعصفر اللي فيه حمرة، أو المترفين يلبسون الأحمر. أما الرجال المؤمنين لا، التنعم هذا والحمرة والتشبه بالنساء ما يصلح. أما إذا صبغ بالمدر بالطين الأصلي، المدر هو الطين الأصلي الطين الحر، قد يصبغ به الثياب فهذا لا بأس به. لكن حتى هذا عمر رضي الله عنه رأى معاوية عليه ثوب أحمر وكذا فقال غير، قال إنه ما هو بالمدر، قال ولو، لأن عمر سياسته الناس ما يدرون، مو براح نسألك يقول هو مدر ولا عصفر، إذا كان يشبه الحرام ينهى عنه. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال قال علي بن أبي طالب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القسي وعن الميثرة وعن الجعة. قال أبو الأحوص وهو شراب يتخذ بمصر من الشعير، هذا حديث حسن صحيح. خاتم الذهب واضح منهي عنه للرجال، والقسي سيأتي، ثياب تأتي من مصر، القسي سيأتي الآن، ثياب تأتي من مصر من بلد قال القس، وكأن فيها حرير أو ديباج. والميثرة تقدمت اللي يوضع على السرج الفرس أو على اشداد البعير ويكون فيه ديباج أو يكون ميثرة أرجوان حمراء. والجعة أو الجعة هذه خمر اتخذ من الشعير نبيذ، ولا زال يسمى إلى اليوم الجعة عند بعض العرب وبعض العجم يسمون الجعة. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار المقسم ورد السلام، ونهانا عن سبع، عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب وآنية الفضة ولبس الحرير والديباج والاستبرق والقسي، هذا حديث حسن صحيح. وأشعث بن سليم هو أشعث بن أبي الشعثاء، وأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود. يا أخوان، الإيمان قيد الفتك والإيمان قيد أشياء واجد. بعض الناس يقول الإيمان في القلب وأهم شيء الأخلاق وأهم شيء الدين، لا، الإيمان ترى يقيدك حتى في ملابسك، ويقيدك في مشروباتك وفي مأكولاتك وفي تصرفاتك. والله الإيمان قيد، وهذا معنى أن الدنيا سجن المؤمن، معنى سجن يعني قيد للمؤمن، مقيد النفس. الناس تلبس ذهب ما يلبس ذهب، تلبس حرير ما يلبس حرير، تسافر الخارج ما يسافر الخارج، تشرب ما تريد ما يشرب ما يريد، تأكل الناس ما تريد، وهكذا في المراكب في المساكن. لولا الإيمان لفعل الناس ما يريدون. لكن المؤمن، وش معنى مؤمن بالغيب؟ يعني عنده اعتقاد يقيني إن الله مدخر له أحسن من هذه الأشياء في الآخرة، فهو يترك اللي قدامه إيمانا بالموعود إن الجنة فيها حرير وفيها خمر وفيها استبرق وفيها ديباج وفيها ذهب وفيها، فيدخر ذلك. ومن استعجل في الدنيا عندنا أشياء تافهة ليس بينها وبين اللي في الجنة إلا الأسماء فقط، قد يحرم نصيبه في الآخر حتى لو دخل الجنة، حتى لو دخل الجنة قد يحرم نصيبه بحيث هو ما يشعر، لأن الجنة ما فيها غم، بس غيره أكمل منه. غيره يشربون خمر يمكن هو ما يشرب الخمر، غيره يلبسون حرير يلبسون ذهب هو ما يلبس، لأنه استعجل في الدنيا إلا إذا تاب. فالإيمان يقيد المؤمن. نعم. باب ما جاء في لبس البياض. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر. البياض طيب، البياض سيد الألوان كما يقولون، البسوه وكفنوا فيه الموتى، البياض طيب ويبين فيه الدنس ويغسل دائما. كثير من الآن الغرب وغيرهم يلبسون الألوان الغامقة لأن تجلس عليهم الأيام الطوال ما يغيرون، تجمع الدرن فيهم. أما البياض يبين فيه، هو أطيب وأطهر كما في الحديث نقي من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نعم. باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال. حدثنا هناد قال حدثنا عبثر بن القاسم عن الأشعث وهو بن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء فإذا هو عندي أحسن من القمر. عليه الصلاة والسلام. والله أنا أحسن من القمر. هو في حلة حمراء والليلة قمرة أضحيان، فيقول جابر أنظر فيه وأنظر في القمر. هو عليه الصلاة والسلام أزهر اللون ولابس حلة حمراء وفي قمرة، فيقول أقارن بينه وبين القمر، والله أنا أحسن من القمر قطعا عليه الصلاة والسلام. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث. ورواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق حاء. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. سألت محمدا فقلت له حديث أبي إسحاق عن البراء أصح وحديث جابر بن سمرة، فرأى كلا الحديثين صحيحة. وفي الباب عن البراء وأبي جحيفة. لكن الجمع بين وبين السابق أن الحمرة هنا ليست حمرة قانية خالصة، الحلة الحمراء تأتي مخططة بالسواد، وقد جاء هكذا في الحديث حمرة مع سواد أو مع بياض، والمنهي عنه الحمرة الخالصة اللي تكون للمترفين، هذا لباس أهل النار تكون عند النساء. هذا الجمع بين الحديثين. فإذا كانت الحمرة مخلوطة مثل الشمغة هذه اللي علينا، هذه حمراء بس إنها ليست حمراء قانية، نصها أبيض ونصها أحمر، هذه لا بأس، مثل الحلة الحمراء اللي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان أحمر خالص قاني لا. نعم. باب ما جاء في الثوب الأخضر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن أبي رمثة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد. وأبي رمثة التيمي اسمه حبيب بن حيان ويقال اسمه رفاعة بن يثربي. كذلك يجوز لبس الثوب الأخضر. نعم. باب في الثوب الأسود. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بن شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. هذا حديث حسن صحيح غريب. كذلك لبس الأسود والمرط مثل الكساء، هذا يكون في الشتاء في الغالب من شعر أسود واضع عليه. نعم. باب ما جاء في الثوب الأصفر. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار أبو عثمان قال حدثنا عبد الله بن حسان أنه حدثته جدتاه صفية بنت عليبة ودحيبة بنت عليبة حدثتاه وعن قيلة بنت مخرمة. حدثتاه عن قيلة بنت مخرمة وكانتا ربيبتيها وقيلة جدة أبيهما أم أمه أنها قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث بطوله حتى جاء رجل وقد ارتفعت الشمس فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله. وعليه تعني النبي صلى الله عليه وسلم أسمال مليتين تصغير ملاءة، الملاءة هي نوع من اللباس وتصغيرها ملية، عليه مليتين يعني ملاءتين، والأسمال يعني قديمة خلقة، كانت بزعفران وقد نفضت، يعني كانت مطلية بزعفران ثم ذهب الزعفران وبقي أثر فقط. نعم. أسمال مليتين كانت بزعفران وقد نفضتا، ومع النبي صلى الله عليه وسلم عسيب نخلة. حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان، حديث قيلة المشهور الطويل وفيه عبر قد قرأناه مرتين وكذا، ويأتي إن شاء الله له مجال، لكن الشاهد فيه هو هذا، إن ثوب أصفر لأنه مدام في أثر زعفران بيصير أصفر، لكن قد نفض الزعفران منه وأسمال خلقة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على رسول محمد.